سفر المرأة بدون محرم الحرام، ولكن ما هو مفهوم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث سفر يوم وليلة؟ هل سفرها من أي دولة إلى هنا بفريق الطائرة وهي لا تنقص أكثر من ساعة ونصف يعتبر سفر أقل من يوم وليلة؟ كل ما يسمى سفر هو ممنوع، جاهدي الله، كل ما يسمى سفر هو ممنوع لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، هكذا جاء في الحديث الصحيح الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. اما ما ورد في بعض الروايات ثلاث ايام وبعضها يوم وليله وبعضها يوم وبعضها ليله بعضها بريد، فاجب العلماء عن ذلك بان على حسب الاسئله، هذا يسال عن يوم وهذا يسال عن بريد وهذا يسال عن يوم وليله وهذا يسال عن يومين، على حسب الاسئله ليس للتقييد، ولكنها تقع من باب سؤال السائل فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم على ما سال، وليس المراد التقييد، ولهذا جاءت متنوعه في بعضها ايام وفي بعضها يومين وفي بعضها يوم وليله وفي بعضها ليله بعضها يوم وفي بعضها بريد. والضابط في هذا هو السفر، كل ما يسمى سفرا في الطائره او في القطار او في السياره او في الابل، كل ما يسمى سفر يمنع سفرها الا ببحث. نعم. هو احد الموظفين هنا وبعد ارسل زوجته من اي دوله ثانيه تجيله ما يقدرش ينزل يجيبها، يعني لان كلها غلط، كله غلط، لا بد ينزل لها ويجيبها اخوها وعمها ونحو ذلك. اما انها تاتي بالطائره قد يحصل لها في الطائره من يفسدها في الطائره، يغامزها ويتكلم معها ويواعدها للفساد، وقد لا يوافقها احد عند وصولها، قد يعرض عارض فلا يحرز لها محرم عند وصولها الى المطار، قد يعرض عارض في الطائره ترجع الى بلد اخرى. نعم.